بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول بعض المؤرخين إن الحركة المهدية السودانية جاءت بعد أوانها، فقد قامت وفي مصر الاستعمار الإنكليزي، وكان عليها أن تواجه القوى الأوروبية بأسلحتها وعتادها ومطامعها. فربما لو كانت جاءت قبل قرنين من الزمان، والله تعالى أعلم، لكان مصيرها غير الذي رأيناه. الآن جاء دور الحصاد، حصاد دراسة حركة المهدي السوداني، وميزان هذه الحركة والحكم يعني عليها. وقبل أن نبدأ مثل هذا الميزان، نحتاج إلى أن ننحي جانبا قضية تمحور المهدي السوداني حول إثبات مهديته. أن هذه هي لب الحركة، أنه المهدي إلى آخره، فمش هنقدر نحكم ونقول لها وعليها إلا لما نجنب أكبر ما عليها، وهو أنها قائمة على كذبة. كذب هنا بمعنى المخالف للحقيقة. هو كان معذور أم ليس معذور، هذه قضية أخرى، لكن إذا تجاوزنا عن تمحور المهدي السوداني حول إثبات مهديته، وقلنا إن حركته توافق حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هدفها الشريف الذي هو التمكين لدين الله في الأرض، وتجديد شباب الإسلام، وإصلاح حال الأمة. فهل هذا يكفي أن ننظر إلى أنها متحدة مع الحركة الوهابية في نفس الهدف، وهو التمكين للدين وإصلاح حال الأمة؟ هذه هي الغاية، هذه هي الغاية. لكن هل إذا حاكمنا حركة من الحركات ننظر فقط إلى الغاية بغض النظر عن الوسائل، أم لا بد من محاكمة الغاية والوسيلة معا؟ طبعا لا بد من أن تحاكم الغاية وتحاكم الوسيلة، وإلا وقعنا في المبدأ الميكافيلي، الغاية تسوغ الوسيلة. فلا بد أن تحاكم محاكمة عادلة ومنصفة عن طريق محاكمة الغاية والوسيلة معا، محاكمة المقصد والمنهج معا. أما الاقتصار على نبل الغاية وصحة القصد وسلامة الشعار، مع غض الطرف عن الانحراف المنهجي والقفز فوق المعايير العلمية الدقيقة، انسياقا وراء العاطفة الجياشة والحماس المتدفق، فإنه يجني أول ما يجني على الحقيقة ذاتها، ويبقي الأمة عرضة لأن تلدغ من نفس الجحر مرات ومرات، ما دامت لا تستوعب دروس التاريخ وعبر الماضي، ويتحقق فينا قول القائل: ما تعلمناه من التاريخ هو أننا لم نتعلم. السؤال الآن: هل يكفي في اعتبار حركة ما حركة تجديدية إصلاحية أن ترفع شعار الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لا يكفي للحكم على أي حركة أن ترفع شعار الكتاب والسنة، حتى يقيد ذلك الشعار بقيد لازم حتمي، فنقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. وذلك لأن الفرق الضالة، سواء كان الخوارج أو المعتزلة أو الشيعة أو المرجئة أو القدرية أو غيرها، لا تزال في كل عصر ومصر ترفع هذا الشعار المطلق دون أن تقيده بهذا القيد المهم، وبالتالي تقع في الانحرافات التي تخرجها من الفرقة الناجية إلى الفرق النارية. إذن إعلان المهدي السوداني أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة ليس مما يفرح به حتى يضم إليه هذا الضابط بفهم السلف الصالح الذي يسد على الأمة أبواب الانحراف. ولأن المهدي السوداني لم يفعل ذلك تورط في انحرافات منهجية خطيرة لا يشفع له فيها عند منتقديه حسن قصده وسلامة نيته ولا إنجازاته العملية التي سبق الإشارة إليها. فأخطر وأسوأ مظاهر الانحراف في حركة المهدي السوداني وهو يتصدر هذه الانحرافات ادعاؤه أنه هو المهدي المنتظر، مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقية عليه. يعني عشان نحكم على واحد بأنه المهدي لابد أن تجتمع جميع صفات المهدي وليس معظم صفات المهدي. وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى المرة القادمة، كيف نحكم على شخص يدعي بأنه المهدي؟ هناك صفات محكمة وهناك صفات متشابهة، وهناك صفات يصعب تكلفها. ممكن واحد فعلا من آل البيت قرشي وهو اسمه عبد الله ويروح مسمي ابنه محمد عشان يبقى اسمه محمد بن عبد الله وهو من آل البيت، يمكن يكون هو المهدي يمكن لا. فوجود بعض الشروط لا، في المهدي لابد أن تجتمع جميع هذه الشروط كما سنوضح إن شاء الله تعالى بإذن الله الأسبوع القادم. ونحن قد رأينا كيف أن المهدي السوداني كلف الحسن ابن سعد العبادي والحسين إبراهيم زهرة بالرد على العلماء الذين عارضوه وأبطلوا دعوته. كنا نلاحظ الشطط، اثنين محامين عن دعوة المهدي بالتعبير بتاعنا محامي شاطر حتى لو كان بيدافع بإيه في قضية فاشلة أو ظالمة. فالحسن العبادي مثلا ادعى أن المهدي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه، مع أن يعني المهدي هو شديد الاسمرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد البياض، فما فيش تشابه في الصفة الخلقية. فهو لا، هو مصر ان في تشابه. مثلا الحسين زهرة المحامي الاخر حاول ان يعني يعكس الموضوع، يخلي الدعوة هي الدليل والدليل هو الدعوة. واضح؟ يعني كان ذهب الى ان القياس ينبغي ان يكون بالمهدي. مغالطات عجيبة جدا. يقول ما دام ثبت يقينا انه هو المهدي، طب ثبت يقينا منين؟ ما دام ثبت يقينا أنه المهدي فما تحقق من العلامات والشروط يؤخذ به، وما لم يتحقق يسقط من الاعتبار. بمعنى بدلا من أن نحدد مهدية المهدي بالشروط والعلامات الواردة في الأحاديث، نحدد الشروط حسب حالة المهدي. فهو مثلا أسمر اللون جدا، واضح؟ يبقى نأخذ بهذا ونهمل الأحاديث التي فيها أنه يشبه خلق الرسول عليه السلام، واضح؟ أو ممكن الدعوة تتسع أكثر ويوصف الرسول عليه السلام بأنه هو اللي كان شبه المهدي في قضية لون البشرة. طبعا قضية لون البشرة عند المسلمين ما هيش قضية، بنتكلم على المطابقة بس، في شروط موجودة في المهدي، واضح؟ في هذه الحالة بيغالط ويقلب الأمور رأسا على عقب. فالدعوة إن هو المهدي دي أصبحت هي الدليل، والأدلة الشرعية حديث السنة الصحيحة هي الدعوة. فمغالطات يعني عجيبة جدا. مشكلة برضو الجماعة الذين دافعوا عن المهدي، مشكلتهم في الأجوبة المعلبة، الأجوبة الجاهزة التحضير، فتيك أواي فهو عندهم أي دعوة أو أي إشكالية هم عندهم جواب حاضر أيا كان هذا الجواب، كما رأينا يعني في التهافت مثلا. فسأل لما المخالفون استدلوا بالأحاديث التي قد يفهم منها أن بيعة المهدي تكون بين الركن والمقام، فيرد في الدفاع يقول البيعة العامة تكون بالمغرب، أما البيعة بين الركن والمقام فدي بيعة خاصة بالخواص دي في مكة. وطبعا لا حصلت بيعة في مكة ولا حصلت بيعة فين؟ في المغرب. يعني لما يقولوا له مثلا المهدي يملك جميع الأرض أو يملأها يعني عدلا وكذا، فيرد يقول إيه هذا من باب إطلاق الكل على الجزء، يحولها إلى مجاز مرسل علاقته الإيه البعضية. نعم مثلا يقول لك إن المهدي قال إنه يصلي في كل المساجد وده ما حصلش في بيت المقدس ومكة والمدينة وكذا، فيرد يقول إن الولي يتصور بصور متعددة ويصلي حيث أراد وهكذا. يعني ناقشنا هذا الموضوع من قبل ورأينا تهافت هذه الردود الفاشلة والمعلبة والجاهزة لمجرد الدفاع وحسب. فإذا هذا هو أول العلامات ادعاء أو الانحرافات، ادعاء أنه هو المهدي المنتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقي عليه. ولذلك أي مدع للمهدية قبله أو بعده فهو ساقط حتما لا محالة، لأن هذا يعني كذب يكون كذبا واضحا، ويقيض الله من العلماء من يكشف زيف هذه الدعوة. فصفات المهدي السوداني الجسدية لا تتطابق مع صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة لون البشرة. المهدي الحقيقي يملك 7 سنين كما صح في الحديث، أما السوداني فقد عاش بعد ادعائه المهدية 4 سنوات من 1298 إلى 1302 دي بالهجرية بالميلادي، من 1881 إلى 1885. المهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلها، وينتشر الرخاء ويحث المال بيديه حثوى، وهذا لم يحدث على الإطلاق في عهد المهدي السوداني. المهدي الحقيقي، وهذه من الأمارات المحكمة وليست متشابهة، وهي أن المهدي الحقيقي المسيح عليه السلام سوف يصلي خلفه أول ما ينزل، وطبعا هذا لم يحصل. المهدي يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا، والسوداني عاش ومات داخل وطنه. نشوف بعض الناس يعني كيف يحيدون عن المنهج العلمي وبيلغوا العقل والنقل في الحقيقة، ويدعون أنهم يستعملون العقل. يعني دكتور محمد إبراهيم أبو سليم هذا متخصص في دراسة المهدية السودانية، يقول في كتابه الخصومة: ونسأل سؤالا مهما، هل كان محمد أحمد هو المهدي الحقيقي؟ وهو سؤال مشروع، لأن قضية محمد أحمد مطروحة بالقبول والرفض، وهو غير مشروع لأن مرد أمر المهدية إلى القلب لا إلى العقل. كلام سفسطة حقيقة، بيقول هذا سؤال مشروع وسؤال غير مشروع. سؤال مشروع لأن هل هو مهدي ولا مش مهدي دي مشروع، لكن هو غير مشروع لأن أمر المهدية أمر يرتبط بالعقائد، وهو يعني بيردد كلام الغربيين دون أن يعي ذلك، فيقول إن أمر العقائد مرده إلى القلب، أما الحقائق العلمية فمردها إلى العقل. هذه الازدواجية وهذه الثنائية الموجودة عند بعض المفكرين الغربيين والفلاسفة الغربيين وأدعياء البحث العلمي أيضا الغربيين، أنهم ربما يكونون قد عانوا من الصراع بين الفطرة والعقل وبين دعاوى الملة النصرانية المحرفة الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وكل هذه الأشياء التي تتصادم تماما مع العقل. وإلي لو راح واحد شاب مثلا بيسأل السيس ازاي، عايز افهم ازاي ربنا ثلاثة وثلاثة واحد وواحد ثلاثة. فالجواب المعروف هتسكت وإلا أحرمك، هتسكت عن الأسئلة دي وإلا أحرمك، أحرمك من دخول الجنة. وما زال إلى اليوم تستعمل نفس العبارة. فهم عندهم عشان يحلوا الإشكال يقولك الدين والعقيدة وأمور الإيمان دي بتصدق بها بقلبك وليس بعقلك. أما الأمور العلمية فأنت بترجع فيها إلى العقل. فإذا حتى يجمعوا بين المتناقضين قالوا أن العقائد يعتمد فيها على القلب، مسائل إيمانية تؤمن بها بقلب، أما الأمور العلمية فتعتمد فيها على العقل. طبعا هذا منهج يعني خطير جدا، وفي الإسلام لا نعرف أصلا الفصل بين العقل و يعني الإيمان أو النقل. لماذا؟ لأن لا نفصل، يعني هم عندهم أن العلم لابد لا يكون علما حتى يكون قائما على أدلة حسية، ولا تطلب مني أن أؤمن بأي شيء وراء عالم الحس. لا تدعني في إله وفي ملائكة وفي جن وفي جنة ونار، كل هذه غيبيات، وربما سخروا من الغيبيات كما يفعل أذنابهم. هنا تيجي تتكلم على عذاب القبر يقولك أيوة بقى هتدخلونا في الغيبيات، ويسخر من الغيبيات وكأنها خرافات، وكأنهم يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. فهم يهربون من هذه المواجهة ويفخروا بهذا الضلال المبين، ويقولون إن هذا علمي وهذا ديني، كأن العلم قسيم الدين، يعني كأن العلم حاجة غير الدين، ويستعملون كلمة العلم يعني التضليل. فيحصل أن كثير من الناس مسايرة للمصطلح الغربي الرائج بين أوساط المثقفين، هذا المصطلح الذي يخص اسم العلم وعنوان الطريقة العلمية بما يكتسب بالوسائل العلمية التجريبية الحسية، ما يخضع للحواس، التجربة، المشاهدة، الاستنتاج، لازم يكون شيء حسي، وينكر كل ما عدا ذلك. فبناء على ذلك هم يفرقون بين العلم والدين. فالعلم عندهم يعتمد على الايه؟ الحس فقط. اما الدين فدي بقى ايه؟ شيء غير العلم او بعيد عن العلم، ولان العلم والدين بيتناقضان عندهما. فلذلك قالوا خلاص اللي عايز يبقى على عقيدته النصرانيه مثلا، فخلاص يؤمن بقلبه ويفكر بعقله. يبقى العلم هيمشيه في طريق، والدين هيقول له تؤمن بقى بالغيبيات وبالله وبالملائكه والجنه والنار وعذاب القبر الى اخره. ده حاجة بالقلب، لكن العلم ده ينصرف إلى فقط الحقائق الحسية. ما هي حقيقة العلم؟ العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، هذا هو العلم، أن تعرف الشيء على ما هو عليه في الحقيقة. فالدين الحق طبعا الذي هو دين الإسلام ليس قسيما مغيرا للعلم. في الإسلام ما ينفعش يقول الدين والعلم أو الإسلام والعلم بمعنى أنهما متغيران، لكن نقول إن الدين هو علم عن طريق الوحي. فلما نقول الدين والعلم يبقى ممكن هنوضح أن ممكن باعتبار معين نقبل هذا التعبير، وباعتبار آخر فإننا نرفضه. فالدين هو أساسا هو علم. لماذا؟ الدين قائم على ماذا؟ قائم على الوحي الإلهي. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الاستزادة من شيء سوى من شيء واحد هو العلم. وقل ربي زدني علما، يعني زدني وحيا، لأن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، هبة من الله كان يعلمه بالإيه؟ بالوحي، علمه شديد القوة. فإذا الدين هو علم عن طريق الوحي. فما جاءت به طرق الدين اليقينية هو من قبيل الحقائق العلمية. يعني إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أمنا أن هذا القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأنه لا ينطق عن الهوى، إذن ينطبق على ذلك أن كل ما يخبرنا القرآن والسنة به من الحقائق فهو أو من الأمور فهو داخل تحت الحقائق العلمية، هذا علم، بل هو من أوثق وأقدس وأعظم مصادر المعلومات على الإطلاق، لأن مصدره من علم الله سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. فالحقائق العلمية لها طرق إثبات أخرى. فطرق إثبات الحقائق العلمية في الإسلام: أولا المعرفة المباشرة بالإدراك الحسي، الإدراك الحسي، شيء بتلمسه بتراه تشمه بالحواس الخمس المعروف، فما تدركه بالحواس الخمس، هل هذا تحتاج أن أنا أقيم دليل على أن هذا مكبر للصوت أو أن هذا كتاب أو أن النهار يعني في عز النهار والشمس طالعة، فأنا أقول لك الشمس طالعة تقول لي جيب لي دليل أن الشمس طالعة؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، الدليل أن هي الشمس، صح؟ فإذا هذا قائم على الحس، فالحس يفيد العلم الضروري، يعني لا يستطيع أحد أن ينكره ويضطر اضطرارا إلى التصديق به وعدم الشك فيه، فهذا مصدر من مصادر إدراك حقائق الأشياء. ومن يجادل في مثل هذه الحقائق الحسية يطلق عليه لفظ الإيه؟ السفسطة، السفسطة اللي هو أمور واضحة زي الشمس هو بيجادل لسه فيها، يقول لك هات لي دليل ويعمل مناظرات ومناقشات، فدي سفسطة ما فيش حل غير إنك تنصرف عنه، واضح؟ فإذا يبقى أول وسيلة لإدراك الحقائق العلمية هي الحس، الإدراك الحسي عن طريق الإيه؟ الحواس، حتى لو كان هذا الإدراك بوسائل كأجهزة وآلات وأدوات صناعية أو طبيعية، فهذا إدراك حسي يوصل إلى الحقائق العلمية. الطريقة الثانية لإثبات الحقائق العلمية في الإسلام هي الاستدلال العقلي بمختلف طرق الاستنتاج والاستنباط. الاستدلال العقلي، الواحد نصف الاثنين، إن الواحد نصف الاثنين دي تحتاج إثبات أم دي حقيقة؟ ففي حقائق رياضية، الرياضة في حقائق وفي نظريات، هنتكلم عن الحقائق اللي هي ما فيش نقاش في إثباتها على الإطلاق. فهنا الاستدلال العقلي أيضا إحدى الوسائل التي نصل بها إلى الحقائق العلمية عن طريق الاستنتاج والاستنباط. بعد ذلك ثالث وسيلة، في طبعا وسيلة الفطرة، الفطرة تعتبر وسيلة للإدراك لا شك في ذلك، وده موضوع نرجئه لوقت آخر، لكن يبقى وسيلة أخرى من وسائل إثبات الحقيقة العلمية، الخبر الصادق. ما هي الحقيقة؟ إما أنك أنت تراها وإما تسمع بها من مصدر لا شك في صدقه، يعني ليس كل واحد منا رأى برج إيفل ولا رأى الكعبة مثلا ولا رأى كذا أو كذا ولا بيت المقدس بعينه، واضح؟ لكن هل يعني هو يشك في وجود هذه الأشياء، يشك في وجود قارة اسمها أمريكا اللاتينية مثلا أو كذا أو كذا من هذه الحقائق؟ ليه؟ لأنها جاءت عن طريق الخبر المتواتر القطعي الذي يستحيل إجماع من أخبروا به على الكذب وتواطؤهم على الكذب. فالخبر الصادق وسيلة من وسائل إدراك الحقائق العلمية. خبر الصادق قسمان وكلاهما نعمة من الله سبحانه وتعالى، في قسم من الخبر الصادق إنساني وقسم منه وحي رباني إلهي. فالقسم الإنساني يعتمد عليه الناس في نقل الأخبار والمعارف المختلفة بعضهم عن بعض، كما ذكرت بهذه الأمثلة، هناك أشياء لا يشك في وقوعها عن طريق جاءت لنا عن طريق الخبر، كان في حاجة اسمها الحرب العالمية وكان في كذا وكذا من الأحداث المتواترة التي لا يشك في صدقها، فده بيأتي إلينا عن طريق البشر، عن طريق الإيه؟ الخبرة الإنسانية أو طريقة نقل الأخبار. أما الخبر الصادق القسم الآخر منه وهو الأهم، فهو الوحي الرباني الذي يختص الله به رسله المؤيدين بالمعجزات. إذن المقابلة ليست بين العلم والدين، وإنما المقابلة مش تقول بقى العلم والدين، نقول مقابلة بين طرق اكتساب العلم، وسائل وطرق اكتساب العلم الذي يأتي به الدين، إن في وسيلة يأتي بها الدين، وعلم آخر يأتي بالوسائل الإنسانية سواء كانت حسا أو عقلا أو خبرا. فلما نقول علم الدين يبقى مش بنقارن بين علم الدين لأن دي حاجة غير دي، لا، نقول الفرق إن اللي في المقارنة بتكون طرق اكتساب العلم. في طريق إلهي وهو الوحي، وده طريقة من طرق الحصول على العلم والحقائق، خاصة الحقائق الغيبية التي لا يوجد أي وسيلة أخرى لمعرفته. ثم الطريقة طرق أخرى لاكتساب العلم بالوسائل الإنسانية كالحس والعقل والخبر. استطردنا قليلا لأن هذه العبارة هي مستفزة، وبعض من لا يدققون فيما يقولون أو بعض الذين يدرسون كلام الغربيين بدون تمحيص يقعون في هذا المطب، يقول لك أنا أؤمن بقلبي وأفكر بعقلي، وكأن مفهوم الكلام أن الدين يتعارض مع العقل وأن الدين يتعارض مع العلم، واضح؟ فهو هنا الحقيقة للأسف الدكتور أبو سليم قال هذا الكلام، يقول: ونسأل سؤالا مهما، هل كان محمد أحمد هو المهدي حقيقة؟ وهو سؤال مشروع، لأن قضية محمد أحمد مطروحة بالقبول والرفض. طب أنت جبت إيه؟ ما هي مطروحة القبول والرفض، فكان ماذا؟ يقول: وهو غير مشروع، لأن مرد أمر المهدية إلى القلب لا إلى العقل، وشأنها في ذلك شأن العقائد الدينية كلها، وليس من سبيل للمؤرخ إلى أن يقطع فيها بالصحة والفساد. وده اللي ودى طه حسين في داهية لما عمل إيه؟ لما عمل إيه؟ ها؟ لا، دي ماشي من قضية تانية، الشاهد هذه من الطوام الكبرى طه حسين إيه؟ قال: فليحدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل ما شاء له أن يحدثنا، ولتحدثنا التوراة عن إبراهيم وإسماعيل ما شاء لها أن تحدثنا، ولكن ورود هذين الاسمين في هذين الكتابين لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. والعياذ بالله، تصديق صريح للقرآن الكريم وتلاعب بالألفاظ، لأنه هو كان مش عميد الفكر اللغوي، عميد الأدب العربي، ده كان عميل الفكر الغربي، كان معاديا أشد العداوة لدين الإسلام، ولم يألو جهدا في سبيل ذلك. الله أعلم بخاتمته، لكن نحن نتكلم على الآثار التي تركها. فالواقع هنا نفس الكلام، فبيقول: أنا أؤمن بإبراهيم وإسماعيل إيمان، لكن كعلم ما أقدرش أثبت إبراهيم وإسماعيل بالعلم، واضح؟ فيعني كأن قال يعني يتشدق بأنه بيتتبع المنهج العلمي، علم إيه؟ علم إيه الذي يجعلك تقول هذا الكلام البشع؟ يقول هنا: لأن مرد المهدية إلى القلب لا إلى العقل، وشأنها في ذلك شأن العقائد الدينية كلها. وده عند الكفار، عند يهود النصارى، ينفع المسلمين يقولوا أن احنا بنؤمن بقلوبنا ونفكر بعقولنا، بمعنى أن الدين يتعارض مع العلم؟ يعني ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا؟ ما الفرق بين مسلم والكافر إذن؟ يقول: وليس من سبيل للمؤرخ إلى أن يقطع فيها بالصحة والفساد. ونحن من موقع المؤرخ لا نقطع بمهدية الرجل ولا ننفيها، لأننا لا نستطيع أن ندلل على أمر هو من شأن القلب والإيمان، ولكننا نحكم في حدود علم المؤرخ، ونقول إنه كان مقتنعا في قرارة نفسه بأنه المهدي المنتظر وأنه مستوف لكل شروطه. فلا شك أن هذا الكلام المتهافت المتناقض ينبئ عن ضعف حظ قائله من العلم الشرعي، وفيه هروب انسحابي من المواجهة العلمية المنهجية. وقوله إن العقائد الدينية مردها إلى القلب لا إلى العقل واضح البطلان، ولعله متأثر فيه بمفكر الغرب. وطبعا لو تلاحظون حتى في العقائد الأدلة بتكون ساعات إيه؟ الكتاب السنة العقل الفطرة، حتى العقل من أحد الأدلة الشرعية التي يثبت بها العقائد الدينية في أحيان كثيرة. أما قوله إنه كان مقتنعا في قرارة نفسه بأنه المهدي المنتظر، نقول وكذلك كان إخوانه من مدعي المهدية كانوا مقتنعين في قرارة أنفسهم بأن كل منهم هو المهدي المنتظر، وكذلك أيضا مدعوا النبوة الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. إذن هذا فيما يتعلق بأخطر دعوة بالنسبة لحركة المهدي، وهي ادعاؤه أنه المهدي المنتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقي عليه. المؤاخذة الثانية على حركة أو على المهدي السوداني ادعاؤه التلقي المباشر عن رب العزة جل جلاله، إنه بيتلقى مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فقد ترقى من الدعاء السند النبوي لدعواه، إن الرسول عليه السلام هو اللي بيجي له بيقول له افعل ولا تفعل، ترقى إلى الدعاء السند الإلهي المباشر، حيث قال في المنشور المؤرخ في 9 يوليو سنة 84: أيها الإخوان، حصل أمر عظيم في المهدية، وهو أنه في نصف الليل أني جالس مستقبل القبلة، ولست بنايم نوما خفيفا ولا ثقيلا، بل صاحي أتم الصحوة، فسمعت من قبل الحق جل جلاله: السلام عليكم. فعند ذلك فهمت أنه ليس بملك ولا رسول، لأني سمعته بجميع بدني وبلا حرف ولا صوت ولا جهة من الجهات ولا مكان من الأماكن ولا بالجارحة للمعلومية، ولا يوصف بالسر ولا بالجهر ولا بالقرب ولا بالبعد، ومحال لا يكيف. هذا أمر الخلافة من الله ورسوله للإمام المهدي عليه السلام. وعلى أن عزرائيل يحمل راية النور وإيثار ما عنده والحنين إلى لقائه والتصديق بوعده الذي لم يعهد مثله في الدنيا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأرخت ذلك فوجدته في ليلة الثلاثة الموافق 6 شوال 1301. ففي هذا المنشور وصلت مكانة المهدي إلى حد إلقاء الله سبحانه وتعالى عليه بنفسه من غير وسيط، أي أن التأييد الإلهي الذي يلقاه في دعوته يضعه في مرتبة خاصة تجعل من الاتصال الإلهي المباشر أمرا طبيعيا في دعوته. فخلافته ليست كخلافة الخلفاء السابقين، إنما هي خلافة مماثلة للدور الذي من أجله أرسل الله رسوله، وهو إظهار الدين الإسلامي، ولهذه الخلافة تشريعتها الخاصة بها المستمدة من الإلهام الإلهي، والتي لا يحق نقضها ولا يجب الاقتياد بها من جانب جميع المؤمنين، وفي مقدمتهم رسول الله نفسه، ما دام لا يملك غير تنفيذ الإرادة الإلهية التي قام بإبلاغها شخصيا للمهدي. فقد جاءت الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معي ملك الإلهام من الله يسددني ويعينني. فمن هذا الخبر النبوي علمت أن الذي يلهمني الله به بواسطة ملك الإلهام. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا لفعله، وقد ورد لي مرارا الخصوصية التي كانت له صلى الله عليه وسلم في نسائه، اللي هي إيه بقى؟ خالصة لك من دون المؤمنين. ها؟ فهو بيقول طب ازاي تبقى خالصة لك من دون المؤمنين؟ ليس يعني هو المهدي مش عارف ان هو من المؤمنين، يعني اذا مش خصوصية بقى للرسول عليه السلام، بل هو يشاركه فيها، شيء عجيب الحقيقة. يقول: وقد ورد لي مرارا الخصوصية التي كانت له صلى الله عليه وسلم في نسائه مع التوصية منه صلى الله عليه وسلم: تنزل نسائي كمنزلة نسائه صلى الله عليه وسلم. المؤاخذة الثالثة دعواه التلقي المباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. إن أخطر ما ادعاه المهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفعل شيئا إلا بأمره، ولا يصدر حكما إلا بإذنه، وقد كان أساس مهديته قائما على هذه الصلة، ولم تكن نبوءته إلا إخبارا بما يقول إنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بلغه. فإذا ثبت بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم تصدق وأن هذه التوقعات لم تتحقق، أصبح الأساس الذي قامت عليه مهديته منهارا. وقد قامت الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في حال اليقظة بعد موته استحالة شرعية، وأثبتت الوقائع الحسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب المهدي بما ادعاه، وأن عمة ما ادعاه المهدي السوداني ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحقق منه شيء. وهك أمثلة من نبوءته التي لم يتحقق منها شيء. أولا، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في حضرة من حضرات المهدي المزعومة، أمر عزرائيل، أصلا ما فيش أي دليل أن ملك الموت اسمه عزرائيل خالص، يعني في الشريعة الإسلامية ما فيش أي دليل على تسمية ملك الموت بعزرائيل. فهو بيقول أن الرسول عليه السلام أمر عزرائيل قائلا من هذه الليلة اصحب المهدي لا تفارقه. ثم تلا لنا النبي عليه السلام جميع الأحوال حتى دخول مكة، قال له أنت هتدخل مكة ومنازعة أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولا، ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها معه. طبعا لم يحدث من شيء من هذا. رسالته إلى الخديوي في مصر يقول له فيها: وبشرني سيد الوجود، وهذا تعبير صوفي في الحقيقة، سيد الوجود يعني الذي يريد أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثني عليه بما أثنى الله عليه به. هل هناك وصف أعظم من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى أحسن من كلمة العوام بيقولوها سيدنا محمد، لا أشرف من كلمة سيدنا محمد أن تقول إيه؟ رسول الله. دي أهم حاجة، أن تشهد أنه رسول الله. فهذا تعبير صوفي، سيد الوجود، لا دليل له لا في القرآن ولا في السنة بهذه الطريقة. وبشرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بالنصر على كل من يعاديني ولو كان الثقلين، وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين، وقلدني سيف النصر وأخبرني بأني أملك جميع الأرض، وها أنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى، ولا بد من وقوعك في قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة. أما في رسالته إلى المهدي السنوسي فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن المهدي السنوسي من وزرائه، وأنه أوقف كرسي عثمان رضي الله عنه وقال: هذا الكرسي لابن السنوسي. طبعا ابن السنوسي كان عنده من البصيرة أنه سخر من هذا الكلام ولم يرفع به رأسه. بعد فتح الأبيض ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيصلي في مسجد بربر، ثم في المسجد الحرام بمكة، وفي مساجد المدينة المنورة ومصر وبيت المقدس وبغداد والكوفة. وطبعا لم يقع شيء من هذا. ولم يقتصر المهدي على توظيف دعوة التلقي المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجرد التعبئة المعنوية لأتباعه، لكنه وظفها دوما لتعيد إلى حركته توازنها إذا زلزلتها أو كادت الأزمات. في موقعة اسمها موقعة الجمعة منيا فيها جيش المهدي بخسارة فادحة، لأن الخصوم كان معهم سلاح ناري متميز، وقتل فيها حوالي 10,000 نفس، منهم 2 من إخوة المهدي وأخ للخليفة عبد الله وقاضي الإسلام أحمد جبارة. وكانت الهزيمة أول صدمة في حياة المهدي المنتظر. طبعا بعض الناس بدأت تشك، هو قال أنه على طول سوف ينصر مع الملائكة ومع سيف النصر وكذا وكذا، فطبعا حصل هزة، فبعد بقى يكتب إنذار للناس اللي شكت بسبب إيه هذه الهزيمة، يقول أن الناس دي يعني هجرتهم أصبحت مردودة، ثواب الهجرة بطل بسبب الشك بسبب الهزيمة. يقول ولموجب ذلك كثير منهم قد شكوا في المهدية بعد قتال الجمعة، ولموجب ذلك صارت هجرتهم مردودة، وما قبل إلا من قطع الشك في المهدية ولم يأخذ تقبله في دين الله ما فاته من المال. فالآن فليتلافوا ما فاتهم وليتوبوا ويصححوا إيمانهم وليعرضوا عما أخذ بقلوبهم والسلام. يعني ياكل شكوا، حذاري أن تشكوا بعد هذه الهزيمة. المؤاخذة الرابعة على منهج المهدي السوداني إلزامه الناس بدعواه الزائفة بل تكفيرهم وقتالهم عليها. وهنا مكمن الخطر الحقيقي في دعوى المهدي السوداني، لأن ادعاء المهدية بمجرده وادعاء التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يترتب عليهما ضرر لازم لصاحبه. أما أن يلزم الناس بها إلزاما ويعاقبهم على رفض دعواه بالتكفير أولا ثم بمقاتلتهم عليها ثانيا، فهذا هو العبث بشريعة الله والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع صورة. وحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فإنما كان يعني تحذير الذين يتقولون عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن في هذا تحريفا للدين وعبثا بالمصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، لأن السنة حجة شرعية مستقلة. فلما واحد يدعي كذبا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هو بيزيد للشريعة ما ليس منها. المهدي طبقا لهذه الأفكار التي عنده، إن الرسول عليه وسلم قال له أنت المهدي المنتظر ومن شك في مهدياتك فقد كفر، وأنه بعد ذلك أمر أن يقاتل من يشك في مهدياته إلى آخر هذا الكلام الفظيع. يعني المهدي بناء على هذه الدعاوى قسم العالم إلى قسمين، قسم يؤمن بمهديته وقسم ينكرها، فأصبح هو ولاء براء في قضية المهدي. فالعالم ينقسم مسلمين وكفار باعتبار إيه؟ المؤمن بمهديته مسلمون، والذي يكذب بمهديته كفار، حلال دماؤهم وقتالهم. فالذين يؤمنون بالمهدية هم المسلمون، والذين ينكرون كفار، حتى وإن نطقوا بالشهادتين وأدوا فرائض الإسلام. فالكافر عند المهدي من أنكر مهديته أيا كانت خلفيته إسلاما أو غيره، وعلامة الإسلام هي بيعته، أي أن أمة الإسلام محصورة في أتباعه. يقول المهدي في رسالته إلى يوسف حسن الشلالي ومن معه، وهذا كان لواء في الجيش المصري وقتل في إحدى المعارك مع المهدي، لأنه هو كان بيحارب المهدي، فبعت له رسالة بيقول له إيه: أما قولكم إن قتلنا العسكر غدرا في الوقعتين قبل أن يحاربونا فهذا كذب صريح، لأنهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالسلاح حتى حاربناهم وقتلناهم. وقولكم إن الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من الأدلة باطل ضرورة، ضرورة أن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا من البراهين لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل المذاكرة والدراية بهذا الشأن. طب وانت عملت إيه في العلماء لما ردوا عليك؟ وانت أخذت بكلام العلماء لما أبطلوا دعواك؟ وكم من علماء من ردوا عليه ورد المحامين بتوعه بهذه الردود المتهافتة. يقول ولم ترسل، يعني لو كنت عايز يعني مفاوضة وأدلة ترسل العلماء والصلحاء، ولم ترسل العساكر الأغبياء وتعطيهم الأسلحة. انتبهوا، وقولكم إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلما وعدوانا باطل. أجوبة المعلبة جاهزة، باطل، لأن ما قتلنا إلا أهل الجردة بعد أن كذبونا وحاربونا. فنقف عند كلمة إيه؟ كذبونا، يعني لم يصدقوا بمهديتي، إذن يستحل إيه؟ دماءهم، لأنهم كذبوا دعواه المهدي. على فكرة موضوع المهدية مش لا يصل في الإسلام إلى حد إن إحنا نضعها كده، إن لما المهدي يخرج يبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله والمهدي ولي الله، مفيش كده خالص. مش من أركان الإيمان بصورة إن إحنا نضعها إن هي الناس تنقسم على أساسها. الناس فقط تنقسم على الأنبياء إلى مسلمين وكفار، ما عدا الأنبياء مفيش حاجة اسمها الناس تقسم هذا التقسيم، كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. يقول: لأن ما قتلنا إلا أهل الجردة بعد أن كذبونا وحاربونا، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا وأنكر وخالف فهو كافر، ودمه هدر وماله غنيمة، فحاربناهم لأجل ذلك وقتلناهم. وبعد ذلك لما انقاد باقيهم لحكمنا رجعنا لهم جميع أمتعتهم التي بأيدي أصحابنا رفقا بهم مع أنها حلال لنا. يا سلام، يعني الورع جاي في دي، ومش بتتورع أن تقتل من لا يؤمن بمهديتك بهذه الصورة. أيضا يقول: أيضا وقولكم إن الذين قتلناهم من العساكر مسلمون ومتبعون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل عن دمائهم بين يدي الله تعالى باطل، لأن القطب الدرديري قد دص في باب المحاربة على أن أمراء مصر وجميع عساكرهم وأتباعهم محاربون لأخذ أموال المسلمين منهم كرها فيجوز قتلهم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا صريحا بقتال الترك وأخبرنا بأنهم كفار. طبعا ده مش في حديث، لا ده في إيه؟ حضرة، في حضرة. بالعكس الحديث بيقول إيه؟ اتركوا التركة ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. فهو بيقول لا، إن الرسول هو اللي قال له قاتل الترك. ها؟ لماذا؟ قال وأخبرنا بأنهم كفار، كل الأتراك كفار. وطبعا أياميها كمان ما كانش لسه بقى أتاتورك والإلحاد اللي موجود، يعني والزندق واضح، لكن الأصل الإسلام. لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا وإرادتهم إطفاء نور الله تعالى الذي أراد به إظهار عدله، فكيف نسأل عنهم بعد هذا؟ كيف نسأل عن أننا قتلناهم؟ إذن محور هو إيه؟ إن من لا يؤمن بهديته كافر ودمه إيه؟ حلال. برضو في رسالة أخرى كان كتبها الحاكم التركي رؤوف باشا بيقول إيه: أمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فمن تبع صار من المقربين الفائزين اللي هي المهدية، ومن خالفه خذله الله في الدارين وصده بقدرته، أما المواعظ للمؤمنين فهي مبينة، فمن لم يصدق طهره السيف. وليكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين حضرة النبوة وحضرة الأقطاب سيف، وأعلمت أنه لا ينصر على من معه أحد، ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالخسف وإما بالغرق، وذلك إعلام منه صلى الله عليه وسلم. وقال في بيان إعلان مهديته: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم مرارا أن من شك في مهديتي كفر بالله ورسوله، وأن من عاداني كافر، وأن من حاربني يخذل في الدارين، وأمواله وأولاده غنيمة للمسلمين. إذن كان من آثار هذه المغالطات أن فرض المهدي الوصاية على الجن والإنس فرضا، يقول ضمن رسالته إلى الشلالي: وقولكم قم واحضر عندنا وتوجه بنا إلى محل الهدى مكة المشرفة، فاعلموا أن توجه، يعني بيقولوا مش أنت اللي تأمرني، أنا ما أمرنيش غير مين؟ غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيقولوا تعالى ونروح مكة المكرمة ونبتهل بقى هناك أو نتفاوض، فقالوا لا، اللي أمرني أنا أروح ما أخدش أوامر غير منين؟ من الرسول. يقول: فاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يريده الله، ولسنا تحت أمركم بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرنا، وأنا ولي الأمر الآن على سائر الإنس والجان. وأيضا قال مخاطبا محمد بك أبو السعود: وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته على جميع الأمة المحمدية. ليس هذا فحسب، هو حاول أن يفرض هذه الوصاية حتى على الحركات الإسلامية التي كانت معاصرة له، وبالذات أسلوبه في مخاطبة محمد المهدي السنوسي، وكان يحاول أن يجره جرا وقصرا إلى متابعته، واستخف السنوسي بمزاعمه كما ذكرنا ذلك. لقد كان يهون الأمر، طبعا دي واضحة جدا أن أفكار المهدي كلها عبارة عن يعني هلاوس هلسات هالوسينيشنز، اللي هي عبارة عن الاضطراب في الإدراك، اضطراب في الإدراك، واضح؟ يعني الاضطراب في الأفكار بيبقى ضلالة، أما الاضطراب في الإدراك فبيبقى إيه؟ هلاوس. بس الهلاوس ما يكونش فيه منبه خارجي، في بقى حاجة تانية هي اسمها الإلوجن، إلوجن مش فاكر اسمها بالعربي، لكن بتعبر عن إيه؟ إنك بتشوف حاجة فعلا موجودة حقيقية، يعني منبه خارجي، وتشوفها بصورة تانية. يعني تشوف مثلا المكرونة تقول عليها إيه؟ ثعابين، واضح؟ بس في حاجة، يعني هو في حاجة موجودة مش خيال، فيقولك أنا شايف فينظر إلى المكرونة الاسباجيتي مثلا أنها إيه؟ ثعابين، توهم. توهم برضه. فالهلوسة بتبقى من غير مؤثر خارجي، وتيجي في الحواس كلها، تيجي في النظر فيها هلوسة بصرية، يشوف حاجات محدش شايف، محدش من نفس المستوى الثقافي بتاعه حول المحيطين به العقلاء يشوفوها، فيقولك أنا شايف حد أو حد بيكلمه أو بيسمع أصوات، يعني هلوسة بصرية أو هلوسة سمعية أو هلوسة شمية، يشم حاجة محدش بيشمها، أو هلوسة مسيه تكتايل، حس حاجة بتلمسه، وهكذا. فدي طبعا أعراض معروفة أنها أعراض إيه؟ دائما بتكون في حالات الذهانية، اللي هي الأمراض العقلية. في فرق بين المرض العصبي والعقلي والنفسي، دي في قسم الأمراض الإيه؟ العقلية، الذهان زي الفصام وهذه الأشياء. فطبعا ده واضح أن كل الأفكار كانت عند المهدي منتظر عبارة عن ضلالات وعن إيه؟ هلاوس، أو بالتعبير الفصيح هلاس، هلاس. فإذا يعني لو هذا الهلاس محصور في دائرة واحد صوفي مجذوب في حالة الجذب أو السكر أو سميها ما شئت من إصطلاحاتهم، خلاص هو على نفسه. لكن لما يعني تنسحب خيالاته إلى عامة الناس وتصبح تشريعا يفرض بقوة السيف، فهذا ما لا يمكن إقراره، لأن ذوق الصوفي المجذوب بيحصل له وهو في حالة غير طبيعية، في حالة غير سوية، عدم السواء يجعله غير صالح لأن يخاطب به الناس الطبيعيون المقيدون بالنوامس يعني الطبيعية. فعلى الأحوال يعني يمكن زي قذافي، ما احنا قذافي برضو أنا خايف يكون مظلوم، يعني قذافي نفسه من زمان والأمارات واضحة جدا من بداية حكمه إنه هو عنده اضطراب نفسي، واضح؟ شوف بقى قذافي يعني عمل ايه في مدة حكمه دي كلها، الظلم والتدمير لليبيا، التدمير لكل شيء جميل، وحرب للدين بأفكار كل الناس عارفة، وهو إنسان عنده اضطراب نفسي. يعني لذلك هل ده كان مسؤول عن أفعاله أم لا؟ دي قضية مهمة جدا. لذلك كان العدل المفروض هو يتاخد وتعمل له فحص عقلي الأول قبل ما يقتل، لأنه ممكن يكون كل ده هو معذور فيه لأنه عقله غير موجود، ما عندوش بصيرة. المشكلة ان ازاي واحد زي ده يمكن من يحكم يعني أمة بهذه المدة ويخربها ويدمرها بهذه الطريقة. فنفس الشيء يعني عامة مدعي المهدية دايما يكون فيه مشاكل كما سنذكر. فيعني يبقى واحد عنده هذا الاضطراب الذهاني الذي نقطع بأنه كذب. ليه نقطع أنه كذب؟ لأن شيئا لم يتحقق. ولو كان فعلا النبوءات صدرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل كان يمكن أن تتخلف هذه النبوءات؟ وبدل ما يحكم 7 سنين بيموت بعد 4-5 سنين، وقال لك هروح مكة والمدينة ومش هنتهزم وهروح مصر وإلى آخره، ما حصلش حاجة من دي إلى آخره. فهذا طبعا دليل حسي على أنه كان هلاوس، دي هلاوس. كان بيتكلم على حضرة التنصيب، بيقول أنه هو يعني مخلوق من نور عنان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الطهر والنقاء والصفاء. وقال إن الرسول أخرج قلبه، الرسول أخرج قلب المهدي ووزنه بجبل أحد فوجده أثقل من الجبل، ثم عاده إلى موضعه فأصبح قلبه صافيا نقيا. ثم قال له الرسول عليه السلام: إنك مخلوق من نور عنان قلبي. أيضا هناك ما يشير أنه كان يعتقد في نفسه العصمة تأثرا بكلام ابن عربي عن المهدي في يعني فهمه. التعيشي كان بيوصف المهدي فبيقول إيه: ومعلوم أنه على نور من ربه وتأييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعود أن يرفع المذاهب. فيش أي دليل على حكاية رفع المذاهب دي. وموعود أن يرفع المذاهب، دم كابن عربي، ويظهر ويطهر الأرض من الخلاف ويعمل بالسنة حتى لا يبقى إلا الدين الخالص، بحيث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لأقره على جميع أفعاله. طيب ما أنت بتقول أنه بيقابله، مش محتاج بتقول لو كان موجودا، ده هو كله توجيهات مباشرة. يعني الأسوأ من هذا كله غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف، لدرجة أن بعض المناطق مثل منطقة الأبيض حدث فيها انقسام خطير بسبب مبالغة المهدي في المكانة التي أعطاها للتعايشي من غير أن تكون له عراقة النسب التي كانت لغيره من كبار رجال الأنصار. بيتكلم على التعايشي، خلى كمان التعايشي معصومة، الخليفة التعايشي اللي هو كان بيضعه في مقام أبي بكر رضي الله عنه، بيقول عليه إيه: إن الخليفة عبد الله هو مني وأنا منه، وقد أشار إليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا معه كتأدبكم معي، وسلموا له ظاهرا وباطنا كتسليمكم لي، وصدقوه في قولي ولا تتهموه في فعله، فجميع ما يفعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو كمان جميع ما يفعله التعايشي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإذن منا لا بمجرد اجتهاد منه، بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم والقضاء بإشارته، فإن فعله بكم وحكمه فيكم بحسب ذلك، واعلموا يقينا أن قضاءه فيكم، أي حكم يحكم بالتعيش فيكم، هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين بسبب غفلته، وذلك بشاهد قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله وحكم رسوله، سيما بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، مع أنه التعيشي خليفة الصديق وأول المصدقين في المهدية. فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن، وانظروا لمن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن بالخضر عليه السلام، فهو أي التعيشي مسدد مؤيد من الله ورسوله ويد من أياد الله لنصرة دينه بإشارة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان، واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب، لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم فلا تعترضوا عليه. ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي، حديث نفس ما تكلمش بلسانه، ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي فقد خسر الدنيا والآخرة، ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن خليفة الصديق الذي قال الله في حقه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر، وحيث علمتم ذلك فهو بمنزلته الآن، لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمذكور خليفتنا في الدين، إلى آخر كلام في نفس هذا المعنى. وإنما أنذرتكم بهذا رحمة بكم وشفقة عليكم، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. وإن الخليفة هو قائد جيوش المسلمين وخليفتنا، والنائب عنا في جميع أمور الدين، وإياكم والوسوسة في حقه وظن السوء به وعدم الامتثال إليه في قوله والمشاجرة له أو لأحكامه، ومن عاد فينتقم الله منه ويسلطه عليه. وقد أتانا خبر من الخضر عليه السلام أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس يقولون الحمد لله الذي أظهر المهدي وجعل عبد الله وزيره. ثم وجد أي الخضر اجتماع الشياطين وهم يقولون كان عيشنا بالغش والخداع والمكر والكذب، فأتى المهدي وقطع علينا عيشنا، ولولا أن عبد الله وزير له وكان الخليفة غيره لكنا نجد في المهدية دخولا. لكن المهدية معصومة بوجود المهدي، ومين؟ هز أبو بكر الصديق. أيضا من المآخذ الخطيرة جدا في المهدي السوداني ملامح الصوفية المنحرفة جدا في منهجه، لأنه هو الابن الشرعي للصوفية. المهدي ترعرع منذ يعني عمة أظفاره في كنف المنهج الصوفي الذي تشبع به المجتمع السوداني وكان سمته الغالبة، وسلك الطريقة السمانية ولم يكن صوفيا معتادا بل رأسا وشيخ طريقة، وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه وشكل هويته. ومن مظاهر ذلك كانت مصادر التلقي عند المهدي انعكاسا لصوفيته المنحرفة، كالكشف والإلهام والرؤى المنامية والحضارات الصوفية التي يحضرها بزعمه الأولياء والأقطاب والأبدال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. ناهيك عما سبق الإشارة إليه من دعوى أنه يتلقى مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل دعوى أنه يتلقى مباشرة عن الله عن طريق الإلهام. أيضا أعلن المهدي حظرا على تبادل الكتب إلا كتب الأصول، محظور تداول كتب العلم إلا كتب الأصول. إيه هي بقى؟ المصحف الشريف والصحيحين وغيرهما مما أجازه، كإحياء علوم الدين للغزالي الذي يعد دستور الفكر الصوفي. طبعا معروف أن هناك يعني عداء تقليديا بين الصوفية وبين العلم، في جفاء وعداوة بين الصوفية وبين العلم والعلماء، ولو رجعتم لكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي لأدركتم ذلك. هذا كتاب له اسم تاني، تلبيس إبليس له اسم تاني، نقد العلم والعلماء، وهو كله منصب على نقد الايه يعني الصوفية وانحرافهم في ناحية المنهجية والعلمية. فبرضو إحياء علوم الدين يعني بيقرروا من الكتب اللي هي، وكل مع ذلك ممنوع تتداول، المصحف الشريف والصحيحان وإحياء علوم الدين وأي كتب أخرى يكونوا قد أجازها لهم أن يقرؤوها. فطبعا إحياء علوم الدين مليء بالأفكار المصادمة تماما للعقيدة الإسلامية، لا شك في هذا، لأن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى مر برحلة خطيرة جدا طويلة. صحيح هو في الآخر وصل إلى الحق وأدرك أن النجاة إنما تكون عند أهل الحديث وأهل السنة، لكن كان قد معظم العمر قد تولى، وهو مات والبخاري على صدره رحمه الله تعالى إعلانا أنه يعني إيه رجع عما كان عليه من قبل. لكن الغزالي تأثر بالباطنية وتأثر بالصوفية وتأثر ب يعني كثير من الفرق الضالة، وله والكتاب إحياء علوم الدين مليء بالسموم، سموم في العقيدة. وفي محاضرات قديمة جدا أنا كنت عدتها اسمها رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي، كانت فيها بالتفصيل فيمكن مراجعتها. تبنى المهدي فكرة القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون مرتكز عليها وأنها جوهر الكون وعليها يدور وأنها أساس السعادة. عكس كلام خليفته التعايشي في عصمته وكلام المهدي في حق التعايشي الصورة الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه بالتسليم المطلق له وأن يكون بين يديه كالميت بيدي من يغسله. لقد كان المهدي ابنا بارا للصوفية، فهي التي فتحت له باب المهدية ومنحته جواز المرور إليها وبذلت له الأدلة والأسانيد، وكان لكتب ابن عربي الأثر البليغ في رسم صورة المهدي التي تقمصها وتوحد معها واستلهم منها خططه وأفكاره. الحقيقة كنت أود أن ننهي موضوع المهدي السودري هذه الليلة، لكن بقي شيء يسير، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتناول آخر حركة من حركات المهدية، وهي حركة المهدي القحطاني محمد بن عبد الله القحطاني في سنة 1400 من الهجرة في داخل الحرم المكي الشريف. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.